أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي لا تراه العيون ولا تخالطه الظنون ولا يصفه الواصفون. نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه. نحمده في السراء والضراء والشدة والرخاء. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد بعد الرضا، ولك الحمد ملء السماوات والأرض والفضاء. نشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك ولا معبود بحق سواك، ونشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وقرة أعيننا محمدا عبدك ورسولك، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله صابرا محتسبا حتى لقي ربه. اللهم فاجزه عنا افضل ما جازيت نبيا عن امته، وصل وسلم عليه وعلى اله الطاهرين الاخيار الانجبين في الليل اذا يغشى، وفي النهار اذا تجلى، وفي الاخره والاولى، صلاة ترضيك وترضيه وترضى بها عنا يا أرحم الراحمين، صلاة تفرج بها همنا وتكشف بها غمنا يا أرحم الراحمين. أيها المؤمنون، جاء الإسلام ورفع من شأن الإنسان، ورفع أيضا من شأن أقواله وأفعاله، وجعله مسؤولا عنها، ورتب لأقوال الإنسان ولكلامه نتائج على هذه الأقوال. وميز الله سبحانه وتعالى الإنسان عموما بأن جعله متكلما، ولهذا قال ربنا جل وعلا: بسم الله الرحمن الرحيم، الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. يستطيع الإنسان أن يبين ما في نفسه وما في ضميره بكلام يترجمه فيسمعه الآخرون. هذا الكلام نعمة عظيمة على الإنسان تميز بها دون غيره، ولهذا فهذا الكلام الذي يتكلم به الإنسان له قيمة عظيمة عند الله سبحانه وتعالى، إما في موازين الخير وإما في موازين الشر، بحيث جعل الإسلام الإنسان مسؤولا عن كلمة، ولأن الكلمة عظيمة عند الله سبحانه وتعالى فقد جعل أول ركن من أركان الإسلام كلمة: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. إذا أراد الإنسان أن يلج باب الإسلام فالأبواب مغلقة موصدة إلا أن يدخل من هذا الباب، من باب كلمة التوحيد. وجعل الإسلام أيضا خروج الإنسان من هذا الدين بكلمة، يقول كلمة كفر وشرك ومروج عن الدين تخرجه من دائرة المسلمين. وجعل الإسلام كلمة تحل الفروج بأن يتزوج الرجل امرأة غريبة بعيدة لا صلة له بها ولا علاقة له بها، فيجعل الإسلام هذا الزواج مباركا مقبولا عند الله سبحانه وتعالى بكلمة بكلمة. وتخرج هذه المرأة التي أحلها الله لك بكلمة بكلمة أخرى هي الطلاق. هذا ليعرفنا الإسلام قيمة الكلمة، وأن هذه الكلمة لها مكان عند الله سبحانه وتعالى عظيم. فكلمة ترضي الله سبحانه وتعالى وكلمة تغضبه، وكلمة تجلب لك المدح وكلمة تجلب لك الدم، كلمة تصلح مجتمعا وكلمة تفسده، وهكذا. هذا الكلام الذي لا نعتبر له أي قيمة يتكلم الإنسان في ليله وفي نهاره وهو لا يبالي، سواء تكلم بما يرضي الله سبحانه وتعالى أو بما يسخطه، بل وأحيانا يتكلم الإنسان كلاما كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لو مزج بماء البحر لمزجه. كلمة واحدة، قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لإحدى زوجاته وهي تتكلم في أخرى: ما يعجبك منها يا رسول الله؟ إنها، أشارت بيدها إشارة بأنها قصيرة فقط. ما يعجبك يا رسول الله منها؟ إنها، وأشارت بيدها إلى أنها قصيرة. فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته، تغير ماء البحر، لأنها في محل سخط من الله سبحانه وتعالى. القرآن أعطانا درسا في الكلمة، وأخبرنا أن الله سبحانه وتعالى يدعو إلى أن يكون كلامنا طيبا طيبا، والكلام الطيب لا يخرج إلا من لسان طيب، واللسان الطيب لا يمتلكه إلا مؤمن طيب طابت أقواله وأفعاله. يقول ربنا جل وعلا: ألم ترى كيف ضرب الله كلمة طيبة، ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. كلمة طيبة شبهها الله سبحانه وتعالى بشجرة باسقة عظيمة تغوص جذورها في الأرض، فهي ثابتة لا تتزعزع، لا تحركها الرياح ولا الأعاصير. هذه الشجرة في باطن الأرض وصورتها العليا على ظاهر الأرض تعطي البيئة جمالا وخضرة وبهاء، ومع هذا فهذه الشجرة ليس لها موسم معين تعطي ثمارها فيه فقط، ليس في الخريف ولا في الشتاء ولا في الصيف، بل تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. هذه الشجرة مثال ضربه الله سبحانه وتعالى للكلمة الطيبة، الكلمة الطيبة التي تنبع من أعماق المجتمع ومصالحه، الكلمة الطيبة التي تدعو إلى الأخوة والمحبة والتراحم، الكلمة الطيبة التي أعلاها أعلى الكلام الطيب هو كلمة الإخلاص وكلمة التوحيد. وأي كلمة تنبع من الإنسان فيها رضا لله سبحانه وتعالى فهي كلمة طيبة. في أي مكان نبتت ومن أي لسان خرجت وفي أي مجتمع حلت تؤتي أكلها كل حين، فهي تنشر الخير وتنشر الفضيلة، لا تتأثر بشيء هذه الشجرة، ولأنها ممتلئة بالثمار فمن يرجمها بالحجارة ترجمه بثمار طيبة لأنها طيبة. الشجرة المثمرة التي وصفها الله سبحانه وتعالى بأنها تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، قال أنها الكلمة الطيبة التي تخرج من فم الإنسان لا يخرجها إلا رضاء لله جل وعلا، تصل على الجرح فتشفيه، وعلى المحزون فتزيل حزنه، وعلى المهموم فتزيل همه. الكلمة الطيبة التي على الإنسان أن يحافظ عليها دائما، أن ينزه لسانه عن كل كلام سواها، هذه الكلمة الطيبة التي تنبع من أعماق المجتمع كما قلنا، تنشر الفضيلة والحق والأخوة والتراحم. وضرب الله مثلا بالكلمة الخبيثة، استخدم القرآن مصطلح الخبيثة لأن الخبيث عكس الطيب، إذا لم يكن كلامك طيبا فهو خبيث، ولهذا يجب على الإنسان أن يراقب كلامه. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. هذه الشجرة لم يكن لها جذور الشجرة الطيبة في الأرض، وإنما على سطح الأرض، أي أن هذه الشجرة عندما زرعت لم تزرع بنية يستفاد منها. مثالا للكلمة الخبيثة، أن الكلمة الخبيثة لم تنشأ من تفكر وتروي، وإنما نشأت نتيجة لانفعال فخرجت هذه الكلمة، إما بقصد أو بغير قصد. ولهذا هذه الكلمة الخبيثة ما لها من قرار، لا ثبات لها على الأرض. ربنا جل وعلا دعانا إلى أن نقوم ألسنتنا، أن نقوم ألسنتنا، حتى عندما نستغفر الله العظيم ونطلب منه أن يسقينا غيثا، لا يكفي أن نقول أستغفر الله العظيم ونتوب إليه فقط، لا بد أن تخرج هذه اللفظة من جميع جوارحنا، من قلوبنا وعقولنا، لا يكفي أن ينطق بها اللسان فقط، وأيضا لا يصح للإنسان أن يقولها وهو مصر على المعاصي والمآثم. لن يرحم الله أمة ينتشر فيها الظلم والفساد والربا والزنا، لا يرحم الله أمة لا تتبرأ من أعداء الله جل وعلا، لا يرحم الله أمة لا تتمسك بحبله ولا توالي أولياءه ولا تعادي أعداءه حتى وإن خرجوا وتضرعوا وبكوا حتى يعود إلى الله عودة صادقة. يعود الفرد وتعود الجماعة، يعود الحاكم ويعود المحكوم، يعود الغني ويعود الفقير إلى الله سبحانه وتعالى حتى يعلم عودة صادقة منا، فهو الكريم العظيم الذي لا تنتهي خزائنه، لا تنتهي خزائنه، يرزق اليهود ويرزق النصارى وهم يعبدون سواه ويجاهرونه بالمعاصي، فهل يترك المسلمين الموحدين؟ كلا والله، وإنما يشد على عباده، على عباده ليعود إليه عودة صادقة. قال ربنا جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. القول السديد هو الكلمة الطيبة، القول الصالح، القول الذي يوحد ولا يفرق، القول الذي يزرع الأخوة والمحبة ولا يزرع الأحداد والضغائن. اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم. جعل صلاح الأعمال مرتب على القول السديد ويغفر لكم ذنوبكم. فالقول السديد هو الذي يقرب الإنسان إلى ربه جل وعلا. ولهذا فكلام الإنسان كما قال الإمام علي: الكلام في وثاقك ما لم تتكلم، ما لم تتكلم. فإذا تكلمت صرت أنت في وثاقه، إذا خرجت الكلمة تصير أنت مربوط موصد موثوق في هذه الكلمة. رب كلمة هدمت أسرة، رب كلمة جلبت نقمة، رب كلمة أزالت نعمة، وهكذا كلام كثير يقع بين الناس في الأسرة في المجتمع في الدول تؤدي إلى زوال هذه النعم. الكلام في وثاقك ما لم تتكلم، فإذا تكلمت فصرت في وثاقه. وسمع يوما رجلا مهدارا يكثر الكلام، وربما يكثره كي يضحك الناس منه، وهذا موجود في مجتمعاتنا، ربما يتكلم بكلام يسخط الله تعالى لكن يريد أن يضحك منه الجالسون. قال له: يا هذا، إنك تملي على كاتبيك كتابا، فانظر ماذا تقول. أنت تملي على الكاتبين كتابا، فانظر ماذا تملي عليهم من كلام، هل يسخط الله تعالى أم يرضيه؟ حاول أن يكون كلامك مرضيا لله سبحانه وتعالى. ولهذا فربنا جل وعلا يقول: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن شملتهم الرحمة وعمتهم المغفرة وفازوا بنعيم الدنيا والآخرة. قلت ما سمعتم وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولوالدي ولوالديكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين كما ينبغي لجلاله وكماله وعظيم سلطانه، نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونستهديه الهدى ونعوذ به من الضلالة والردى، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله الطاهرين. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الكلام ثلاثة، فرابح وسالم وشاحب. فالكلام الرابح هو الكلام الذي يذكر الإنسان ربه به، كلام رابح، كلما ذكر الله سبحانه وتعالى كلما ازداد قربا من الله جل وعلا. والكلام السالم هو الكلام الذي يرضى الله سبحانه وتعالى عنه، كلام سالم. أما الكلام الشاحب فهو الكلام الذي يتكلم الإنسان في أعراض المسلمين، كلام يؤدي به إلى غضب من الله سبحانه وتعالى. حرم الإسلام أي شيء يوصل الإنسان إلى أن يتفوه بكلام لا يرضي الله سبحانه وتعالى، ولهذا حرم المراء والجدال بالباطل. إذا كان هناك مراء أو جدال لا يؤدي إلى نتيجة نافعة حرم الإسلام هذا، وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيه: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة ووسطها وأعلاها لمن ترك المراء وإن كان محقا، وإن كان محقا. وحرم على الإنسان أن يستطيل في عرض أخيه، فعندما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو يحرم الربا أن الربا 70 شعبة أو 70 بابا، أقلها وأدناها أن يأتي الرجل أمة، أن يأتي الرجل أمة. ألا يتعامل المسلمون بالربا؟ خبروني عن دولة عربية أو إسلامية لا يتعامل فيها بالربا. ونحن نقول نستغفر الله ونتوب إليه، لا بد من نظافة وطهارة في الأعمال. يقول ربنا في الربا: فإن لم تنتهوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، حرب من الله ورسوله، حتى وإن دعونا الناس لصلاة الاستسقاء وإن دعوناهم للاستغفار خلصونا من هذه الجرائم والمصائب. قبل كل شيء يحتاج منا ربنا جل وعلا أن نزيل هذا. قال أن الربا 70 شعبة أدناها أن يأتي الرجل أمة، ثم قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وإن أربى الربا استطالة المرء في عرض أخيه، في عرض أخيه. أحيانا ينتشر كلام من هنا وهناك ليس فيه لله رضا. بلغني ممن أثق به أنه جاء جماعة إلى مسؤول كبير في الدولة يقولون أنه في جامع عثرب يقولون كلاما لا يرضي الله سبحانه وتعالى، يهتفون بالموت لأمريكا بعد الصلاة، ويسبون الصحابة، وكلام مثل هذا. كان من بين الحاضرين رجل يعرف المسجد والقائمين عليه، ربما هؤلاء لم يدخلوا المسجد في يوم من الأيام، لأن الذي يدخل المسجد كثير. فقال لهم هذا الرجل: إذا كنتم صادقون اذهبوا إليه، يعني نواجه بينكم فتسمعوا، نعرف الصادق من الكاذب. طبعا أي مؤمن يصل به الحد إلى هذا فهو بعيد عن الله جل وعلا. لا أتكلم عن هذا الموضوع، لي وقفة أخرى معهم إن شاء الله، ولكن أذكر بقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عندما قال: شر الناس المثلث. قالوا: يا رسول الله، وما المثلث؟ قال: الذي يسعى بأخيه إلى السلطة فيهلك أخاه ونفسه والسلطة، فهو مثلث. في مجتمعنا مربع ومخمس ومعشر، نسأل الله السلامة، ليس مثلث فقط، ولكن إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. إذا لم تستحي، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فاصنع ما شئت.